Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna sakal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Naam. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Hari ini tanggal 17 Jumatul Akhir Jumatul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 19 Januari 2022. Kita akan lanjutkan syarah Alfiyah bin Malik pertemuan yang 123 bait 42 halaman 170. Kita akan mulai dengan pembahasan matan. Ya Allah Mas. Atau Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد موجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل بنون ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينو نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء عصف من ذاك ذو إن صحبة آبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينور وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاءه أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا وإذا بمدمر مضافا وصلا كلدا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أولي المغرب وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جميع عامل ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الهقاء والأهلون أولو وعالمون عليون وعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بيع بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. نعم شكرا أنت. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك أصلي على نبي المصطفى وآل المستقبلين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فألتا واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتامس وسم والنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني الشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونتبت على إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص في اللوب أن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا ذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث ميم منه بان اب اخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الاخير حسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضافن لا للياك جاء اخ ابي كذا اتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابو الحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات في ذا أيضا قبل. نعم كذاك أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل. نعم نعم. Di sini bukan awlatu tapi di sini u. كذا أولاتو أولاتو والذي اسمًا قد جعل. Demikian juga أولاتو dan yang isim yang jual yang telah dijadikan. Seperti apa? Adri'atin. Fihi di dalamnya dha'aidan qubil. Mempunyai juga maka diterima. Qaluhu kadzaka khabarun muqaddamun. Sof antum lihat di sini bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pertama kali membahas seperti pastinya apa Mas tentang i'rabnya. Jadi kadzaka kadza kadza di sini adalah khabarun muqaddamun. Apa khabarun muqaddamun? Khabar yang diletakkan di awal. Posisinya dikedepankan. Ulatu. Ulatu. Mubtada'un muakhirun. Mubtada yang diakhirkan. Yakni kalladzi jumi'a bil alifin wat ta'in. Yaitu ulatu mubtada'un muakhir. Kenapa? Kalladzi seperti yang jumi'a dijamakkan bi alifin wa ta'in dengan alif dan ta. Teman-teman, wal makna anna kalimata ulatu ulatu tu'rabu i'rab jam'il muannas salim. Maka ini i'rabkan jamak muannas salim. Faturfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil kasrati. Dirafakkan dengan wawu dan dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Ma'annahu la yantabiqu 'alaiha ta'rifu. Padahal itu tidak sesuai dengan apa Mas? Definisi. Tidak sesuai dengan definisi. Lakinnaha mulhaqatun suf. Namun dia itu mulhaqatun awi Mas. Ya. Awi. Awi itu ya. Awin wani. Awi. Nah. Itu mulhaqatun bi jam'il muannas salim. Jadi awinya jamak muannas salim adalah ulatu. Jadi kemarin kita membahas apa? Jamak mudzakkar salim. Kemudian ada mulhaqnya juga. Di mana mulhaqnya itu ada 7. Ya. Apa Pak Hadi mulhaqnya jamak mudzakkar salim? Yang mudzakkar salim, Pak. Iya, apa? Ada 7 sih. Sebutkan. Satu. Ya, Allah mubarik. Ya, ada bisikan, Pak ya. Ya. Bisikan malaikat. Enggak boleh, Pak. Walaupun keguyon untuk yang gaib enggak boleh. Naam, barakallahu fikum. Naam, ahsantum. Jadi, mulhaq jamak mudzakkar salim itu ada 7. Pertama isyruna. Kemudian apa? Wa ahluna, kemudian ulu. Kemudian alamuna, kemudian illiyuna, kemudian araduna, kemudian sinuna. Nah, sekarang di sini kawi untuk makna salim. Itu apa? Udatu. Diirabkan dengan irab jamak makna salim. Kenapa? Modelnya mirip-mirip. Maka dia faturfa'u bilwawi watunsawu watujaru bilkasrati. Sama mu'anas salim. Mau gimana pun tetap dia apa? Dinasabkannya dengan jar. Kemudian ma'anahu la yantabiqu 'alaiha ta'rifu, padahal itu tidak sesuai dengan definisi jamak mu'anas salim. Lakinnaha mulhaqatun bi jam'i mu'anas salim, tapi dia itu mulhaq. Mulhaq kawinya jamak mu'anas. Li'anna ulatu laisa laha mufradun min lafdhiha. Ulatu itu enggak punya mufrad. Pada lafadznya enggak ada. Wa in kana laha mufradun min ma'naha. Walaupun dia itu punya mufrad tapi maknanya. Li'anna ulatu bi makna sahibat. Ulatu maknanya sahibat. Falaha mufradun min ma'naha. Ini adalah salah satu dari maknanya. Nah, jadi wa in kana laha mufradun min ma'naha li anna ulatu bi makna sahibat. Nah. Falaha mufradun min ma'naha. Ya, baginya ada mufrad dari maknanya, Mas, bukan dari lafadznya. Wa huwa sahibatun. Bahwa sahibatun, ini sahibat, ini punya nah, yaitu lakin min lafdhiha la, tapi secara lafadznya enggak, maknanya ya di lafadznya. Fala takunu majmu'an bil alifin wa ta'in, maka tidak bisa digabungkan antara alif dan ta. Annahum qalu, mereka berkata innaha mulhaqatun bi jam'i mu'annas salim. Itu mulhaqatun bi jam'i mu'annas salim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kunna ulati hamlin. Ya. Jadi di surat At-Talaq, Mas. Lihat Qur'annya, Mas. At-Talaq. Tolak. Tolak ayat 6. Nah. Di sini sebutkan ketikannya wa in kunna ulati hamlin. Fa'anfiku alaihinna hatta yada'na hamlahun. Karena di sini askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya. Min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu. Ya. Litudayyiqu alaihinna. Nah, baru wa in kunna ulati hamlin fa'anfiku alaihinna. Hatta yada'na hamlahun, tempatnya tempatkanlah mereka para istri di mana para istri, ya, di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Wa in kunna ulati hamlin, ya. Dan nah, jangan jadi jika mereka istri yang sudah ditalak, ya, istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian fa ulati, di sini ulati huna khabaru kunna wa in kunna, ya, ulati mansubatun wa alamatu nasbihal kasratu li annaha mulhaqatun bi jam'in mu'annas. itu bijam'i mu'annas salim. Walam yakul ulata ma'annaha mansubatun lakinnaha nusibat bil kasrati. Jadi di sini majmu'atan bi alif wa ta' illa annahum qalu, ya bahasanya mereka berkata innaha mulhaqatun bi jam'il mu'annas. Ya, ini bi jam'il mu'annas salim. Qala Allah azza wa jal wa in kunna ulati hamlin. Maka ulati di sini huna khabaru kunna mansubatun, dimansubkan. Wa alamatu nasbiha al-kasratu, alamat tanda nasabnya adalah kasrah. Di annaha mulhaqatun bi jam'il mu'annas salim. Karena dia itu adalah mulhaq, ya, di jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Walam yakul ulata ma'anaha mansubatun. Ini tidak disebutkan ulata fathah, tapi ulati, tetap ulati. Walakinnahum nusibat bil kasrati. Ini dinasabkan dengan kasrah. Ulati. Ya. Wa turfa'u bi dhammati kama fi qouli ta'ala, juga dirafa'kan dengan dhammah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ulatu ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Jadi di sini di surat At-Talaq ayat yang keempat, jadi penjelasan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, artinya di situ, ya, di surat Talak dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, wa tujaru bil kasrati alal asli, dan ini dijarkan dengan kasrah secara hukum asalnya. Ada wahidun mimma yulhaqu bi jami'il mu'annas salim, dan ini apa yang yulhaq mulhaq kawinya jamak mu'annas salim itu apa mas? Ulad kawin. Nah, qaluhu walladhi isman qad ju'il ay walladhi qad ju'ila isman ya'ni mimma suratuhu suratul jam'i walakinahu ju'ila isman di mufradin fa innahu yunsabu aidan bil kasrati wa hadha huwa tsani. Di sini qaluhu katanya walladhi isman qad ju'il, dan yang ya walladhi dan ya isman, isman nama qad ju'il telah di ya telah dijadikan ai walladhi qad ju'ila isman, itu yang telah dijadikan isim yakni mimma suratuhu suratul jami, dengan apa yang deskripsinya seolah-olah itu adalah gambaran dari jamak. Walakinnahu ju'ila isman lil mufradin. Namun ternyata itu apa? Isim untuk mufrad. Nah, fa innahu yunsabu aidan bil kasrati wa hadha huwa tsani. Dan dia ya, yunsabu dinasabkan. Ya, dengan bil kasrati, dengan kasrah. Hadha huwa tsani, dan ini adalah yang kedua. Nah, kemudian nah qaluhu ka adri'atin, adri'atin ismun lil baldatin Hisham. Wahia ismu mawdu'in wahidin. Ismu mawdu'in wahidin. Walaysa jam'a adri'atin, lakinnahu sumya bijam'il mu'annas salim. ويلحق بجامع المؤنث سالم فينسب بالكسرة ومثلها عرفات. ini panjang nih. Insyaallah nanti ya, jangan nanti ya. Sekalian. Nah, ini tinggal sedikit. Qaluhu, perkataannya ka adri'atin, seperti adri'at. Adri'at itu sebuah nama di Syam. Ya, adri'at. Ismun lil baladin, li baldatin fi Syam. Itu nama negeri di Syam. Wahya ismu mawdu'in wahidin. Ini adalah nama ya, satu. Tempat yang satu. Walaysa jam'a adri'atin. Dan dia tidak bisa dijamak. Adri'atin tidak bisa dijamak. Artinya adri'atin untuk jamak dari adri'atin. Ya. Lakinnahu sumya bijam'i mu'ana salim. Fayulhaqu bijam'i mu'ana si salim. Ini kita nu'ajil. Hari malam Ahad. InsyaAllah, binillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kala yaumil hisab. Dan kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Kehidupan yang baik. Begitu juga berkaitan dengan apa mas? Istiqomah dalam untuk musyari. Karena tanpa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kita diberikan kemudahan. Ya. Sama. Seolah-olah depan antum sudah punya semua gadget. Tapi kalau enggak dimudahkan enggak bisa, Mas. Atau antum sudah punya ini, punya itu. Ya. Kalau Allah berikan kemudahan untuk memahamkan ini, Mas. Ini pelan-pelan tapi terus diulang. نكتفي بهذه القدره اللهم صل وسلم على محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته